بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الطهارة الاختلاف في كيفية التيمم. قال رحمه الله أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه أخبره عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله جاء في كتابه يقول باب الاختلاف في التيمم. اختلاف العلماء في التيمم لحيث قد اختلف الصحابة في التيمم إلى مين؟ إلى المرفق أو إلى المنكبين أو إلى اليد التي تبقع في السرقة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال عن عبد الله بن محمد قال حدثنا جويرية بن صخر قال حدثنا مالك قال عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن أبيه عن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه يقول عمار نعم قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب ونسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. يقول عمار تيممنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في التراب. تيممنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في التراب فمنا من بلغ المرفق ومنا من بلغ المناكب ومنا من اقتصر على اليد. نعم. والرسول شاهد راهم كما يقول عمار بن ياسر. نعم. لا وناخر من التيمم والنفخ باليدين. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أفزة عن عبد الرحمن بن أفزة أنه قال كنا عند عمر رضي الله عنه فأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين ربما نمكث الشهر والشهرين لا نجد الماء. فقال عمر رضي الله عنه أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأصلي حتى أجد الماء. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه أتذكر يا أمير المؤمنين حيث كنت بمكان كذا وكذا ونحن نرعى الإبل فتعلم أن أجنمنا؟ قال نعم. أما أنا فتمرقت في التراب فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال إن كان السعيد لكافيك وضرب بكفيه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسى وجهه وبعد ذراعيه فقال اتق الله يا عمار. فقال يا أمير المؤمنين إن شئت لم أذكره. قال لا ولكن نوليك من ذلك ما توليت. يقول الإمام النسائي رحمه الله باب نوع آخر من التيمم. حدثنا والنفخ في اليد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان الثوري قال حدثنا سلمة بن دينار قال عن أبي مالك الأشعري قال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة أنه كان عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنده عمار وأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إحنا في بادية ونمكث الشهر ما نجد ماء ونكفي أسبوع والأسبوعين الثلاثة ما نحصل ماء لأن بادية نرحل ندور العيش بغنمنا ولكن ما نحصل ماء فماذا نصنع في الصلاة؟ هل يتيمم؟ ماذا نصنع في الصلاة؟ ما علموا أن هناك تيمم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أما أنا فلا أصلي حتى أجد الماء. هل يثبت هذا عن عمر يترك الصلاة علشان يجد ماء؟ يترك الصلاة التي فرضت يوميا خمس صلوات في اليوم يتركها عمر أمير المؤمنين وهو عاش مع الرسول 10 سنين وعاش مع أبي بكر يترك الصلاة حتى يجد الماء؟ هل يعقل هذا؟ لا يعقل هذا. لا يعقل أن عمر يجهل أن التيمم شريعة وأنه يتيمم ويصلي. لا يجهل هذا عمر رضي الله عنه ولا يمكن أن يترك الصلاة حتى يجد الماء شهر كامل. يقول أما أنا فأتركه فلا أصلي حتى أجد الماء. هذا كلام عمر بن الخطاب اللي يرشد الناس ويعلم الناس. أعتقد أن الحديث عن عمر هذه لا تثبت، لأن عمر لا يمكن أن يترك الصلاة حتى يجد الماء ولو شهر ولو حتى ولو يوم واحد، صلاة يوم وليلة لا يمكن يتركها علشان يجد ماء حتى، لكن إلا إن كان ما بلغه التيمم، حتى لو ما بلغه التيمم يصلي، يصلي إذا ما وجد ماء ولا تراب يصلي على حسب حاله. يقول عمار هل تذكر يا أمير المؤمنين حيث كنت أنا وأنت فأجنبنا فتمرغت أنا في الصعيد كما تتمرغ الدابة، وأنت أتيت الرسول فقال لما أتيت الرسول أخبرته فضحك وقال إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض مرة واحدة، في حديث عمار ضرب بيديه الأرض مرة واحدة ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه بأصابعه ومسح كفيه في ظاهر الكف هذا والكف هذا في ظاهر ما هنا يقول ومسح ذراعيه. نعم. رفع صوتك ما أسمع. ثم نفخ. ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وبعد ذراعيه. فقال اتق الله يا عمار، فقال يا أمير المؤمنين إني جئت لما أذكر، فقال لا ولكني أمليك من ذلك. عمر بن الخطاب قال له عمار رضي الله عنه إن شئت يا أمير لا أذكر هذا الحديث، قال لا بل نوليك ما توليت، إذا أخذته عن الرسول عليه الصلاة والسلام نوليك ما توليت، يعني أفتي به الناس ولا نحجر عليك. نعم. قال رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أنبأنا خالد قال أنبأنا شعبة عن الحكم سمعت ذرا يحدث عن ابن أبزة عن أبيه قال وقد سمعه الحكم من ابن عبد الرحمن قال أجنب رجل فأتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، قال لا تسل، قال له عمار أما تذكر أننا كنا في سرية فأجنبنا، فأما أنت فلم تسل، وأما أنا فإني تمكعت فسليت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك، وضرب شعبة بكفي ضربة ونفق فيها ثم دلك إحداهما بالأخرى ثم مسى بهما وجهه، فقال عمر شيئا لا أدري ما هو، فقال إن شئت لا حدثته، وذكر شيئا في هذا الإسناد عن أبي مالك، وزاد سلمة قال بل نوليك من ذلك ما توليت. يقول الإمام النسائي رحمه الله نوع آخر حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن ذر بن ذر بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة. القصة واحدة والمتن واحد، أن عبد الرحمن بن أبزة كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتاه رجل من البادية وسأله عن الصلاة، فقال له أما أنا فلا أصلي حتى أجد الماء. لاحظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزلت آية التيمم والرسول عليه الصلاة والسلام موجود وفي الغزوة، ونزلت آية التيمم وتيمم المسلمين كافة بكاملهم ومعهم عمر بن الخطاب، فكيف يقول أنا ما أصلي؟ معناها أنه عرف أن هناك تيمم وأنه يضرب الأرض بيديه ويصلي. قصة عمار متأخرة عن هذا لا شك فيه، أو أنها متقدمة، جائز أنها متقدمة عن النزول، لكن هذا الوقت يتكلمون وأمير المؤمن عمر بن الخطاب خليفة، قد مات الرسول ومات أبو بكر. فالشاهد أن آية التيمم نزلت في غزوة من غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام لما ضاع عقد عائشة، وقد مرتنا في الليالي الماضية، وأنها نزلت آية التيمم، وقال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فأتيمم المسلمون كافة في الصعيد، الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، وربنا يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وعمر يقرأ القرآن وحضر التيمم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يقول أنا لا أصلي حتى أجد الماء؟ هل يقول هذا؟ أنا أشك في الحديث كلها اللي مرتنا أن عمر لا يقول هذا الكلام، لا يمكن أن عمر يقول أني لا أصلي حتى أجد الماء وهو تيمم مع الرسول في الغزوة، ويتيمم الرسول دائما معهم في الغزوات وفي الحج، وفي حجة الوداع يتيممون إذا لم يجدوا الماء، والتيمم سائر ومشهور ومعروف عند الصحابة كافة، الصغار والكبار حتى النساء عرفوا أن إذا لم تجد الماء أنها تتيمم، فعمر يقول أنا لا أصلي حتى أجد الماء، يترك الصلوات المفروضة يوميا حتى يجد الماء. هذا كلام ما أنا أشك في هذا كله. نعم قول. قال بينما كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يقول عمار إني أنا أذكر أمير مني أننا أجنبنا، فأنا تمعكت في التراب، يعني تمرغت في التراب عريان تمرغ كما يتمرغ الحمار البهيمة الدابة، ثم أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لي فضحك وقال إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض. يقول في بعض الروايات نفخ فيها وبعض الروايات لم ينفخ فيها، فدلك وجهه ودلك كفيه، كف هذه بهذه وكف هذه بهذه. هذا اللي اقتصر عليه شعبة أمير المؤمنين في الحديث أنه كف وكف بس، ذراع ما فيه. فالشاهد أن أنواع التيمم حضر حصلت، لكن هل هذه الأنواع التي ذكر عمار وغير عمار هل هذه بعد نزول التيمم وبعد آية التيمم نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعدما تيمم المسلمون الجيش كله تيمم عمر بن الخطاب لا شك وعمار لا شك أنهم حاضرين الجيش لما نزلت آية التيمم وتيمم الناس حاضرين في الجيش ما غابوا موجودين في الجيش مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلماذا هذا التمتع وهذا التمرغ حتى يقال أن عمار ما عرف التيمم؟ فلماذا هذا التمرغ بالتراب وذل؟ إلا اللهم إلا إن كان قصة عمار هذه أنها ما جاءت إلا بعد نزول القرآن قبل نزول القرآن، ولكن القرآن نزل في غزوة من الغزوات والقائد الأعلى للجيش الرسول عليه الصلاة والسلام، ونزلت القرآن يقرأ ويتلى في كتاب الله يقرأونه الناس، والتيمم موجود، وأن الرسول خص بهذا التيمم أن طهورك ومسجدك عندك الإنسان إذا أتتك الصلاة، فطهورك وصلاة ومسجدك عندك تيمم وصل، وهذه من خصائص هذه الأمة. فالشاهد أن القصص التي تروى عن عمر وهو خليفة أنه لا يصلي حتى يجد الماء هذا لا أعتقد أنه يصح، لأن عمر رضي الله عنه مع الجيش الذي نزل التيمم بهم وتيمم مع الناس وصلى مع الرسول خلف الرسول الفجر وصلى معه الأوقات كلها بالتيمم، وحجة الوداع حصل لهم التيمم أيضا لما أتوا من المدينة إلى مكة 9 أيام يمشون ليس معهم أحيانا إلا ما يشربونه، فلازم من التيمم في السفر إلى آخره. نعم. فقال عمر شيئا لا أدري ما هو، فقال انشئت لا وحدث به. عمر رد على عمار، ولكن عمار قال إن شئت لا أحدث به لأني ما أنا ملزم، مدام تكره وأنت أنا ما أحدث به، قال لا نولي كما تريدني حدث وأكت الناس بما رأيت وما سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام. نوع آخر من التيمم. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن عزة عن أبيه أن رجلا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التيمم فلم يدري ما يقول، فقال عمار أما تذكر حيث كنا في سرية فأجنبته فتمعكت في التراب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا، وضرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة. يقول النسائي رحمه الله نوع آخر. حدثنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن الحكم بن عتيبة عن ذر بن عبد الله قال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة، وعبد الرحمن بن أمزة من أئمة الحفاظ من حفاظ القرآن أيضا، عبد الرحمن بن أمزة حاضر عند عمر وهو من حفاظ القرآن ما يتلو عليه آية التيمم، ما يمكن عبد الرحمن بن أبزة حافظ من حفاظ القرآن ما يتلو على عمر بن الخطاب آية التيمم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا كله مما يجعل المسائل كلها اللي وردت فيها ما فيها. يقول عن عبد الرحمن بن أبزة أن رجلا أتى عمر بن الخطاب وهو خليفة فسأله عن التيمم أننا لا نجد الماء لأننا عرب رحل وعندنا غنم ولا نجد اللي نشربه فقط، أما فما نصنع؟ فلم يدري ما يقول عمر. يقول فلم يدري عمر ما يقول، فقال عمار يا أمير المؤمنين، أو أنه قال أنا لا أصلي حتى أجد الماء، قال عمار أتدري أتذكر يا أمير المؤمنين كنا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فأنا تمرغت كما تتمرغ الدابة وأنت ما أدري إيش فعل، فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فضرب بيده ضربة واحدة الأرض، ثم بعد ذلك جاء جعل أصابعه على وجهه وكفه هنا لهذا وكفه هنا لهذا مرة واحدة، ضرب الأرض مرة واحدة. يقول شعبة رحمه الله أنه ضرب ضربة واحدة وجعل الكف للكف والكف للكف الثانية ولم يزد على هذا. قال رحمه الله نوع آخر من التيمم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة عن ذر عن ابن عبد الله بن أبزة عن ابن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنب فلم أجد الماء، فقال عمر رضي الله عنه لا تسل، فقال عمار رضي الله عنه أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا نوى أنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تسل وأما أنا فتمعكت بالتراب ثم سليت. فلما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض ثم نفق فيهما ومسى بهما وجهه وكفيه. شك سلمة وقال لا أدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكعبين. قال عمر رضي الله عنه وليك من ذلك ما توليت. قال شعبة كان يقول الكفين والوجه والذراعين. فقال له منصور ما تقول؟ فإنه لا يذكر الذراعين أحد غيره. فشك سلمة فقال لا أدري ذكر الذراعين أم لا. يقول النسائي رحمه الله نوع آخر والقصة هي القصة هي، والسؤال هو إلا أن السؤال تغير، ولكن التغير هذا لا يفيد من شيء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا الحكم بن عتيبة وسلمة قال عن ذر بن عبد الله عن عبد الله بن أبي أبزة عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال إننا نجنب. نجنب يا أمير المؤمنين فماذا نصنع؟ هنا يقولنا نجنب فماذا نصنع وليس عندنا ما. ماذا نصنع؟ نجنب فليس عندنا. هناك كنا نرعى الغنم هناك في البرية ولا نجد الماء، وهنا يقول نجنب ولا نجد الماء، المسألة واحدة. عمر قال أنا لا أصلي حتى أجد الماء، أنا لا أصلي، يعني عمر يترك الصلوات كلها، لو يملك أسبوع أو أسبوعين يمكث أسبوع أو أسبوعين ما يصلي لرب العالمين. والصلاة موقوتة مفروضة على المؤمنين، والتيمم حضر فيه عمر وحضره عمار، آية التيمم نزلت وفي القرآن موجودة، وابن أبزة حافظ للقرآن وعارف ما في المائدة والنساء ولم يتكلم. هذا كله مما يقال أن الكلام كله فيه ما فيه. فالشاهد أنه قال له عمر قال عمار بن ناصر تذكر يا أمير المؤمنين كنا في سرية أنا وأنت وأنها أصابتنا جنابة وأني تمرغت أنا وأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فضحك وقال إنما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض. أحيانا يقول نفخ وأحيانا ما يذكر النفخ، ثم مسح وجهه بيديه ثم بعد ذلك جعل الكف هذا لهذه وهذا الكف هذا لهذه ولم يذكر ذراع. شك سلمة هل ذكر الذراع أو ما ذكر؟ الصحيح أن الذراع لم يذكر، الصحيح أنه ليس فيه ذراع، كثير الروايات ليس إلى المرفقين وإنما الكف التي تقطع في السرقة بس. مسح الرسول عليه الصلاة والسلام الأصابع بالوجه والكف هذا بالكف هذا والكف هذا بالكف هذا ولم يزد على هذا، ورواية الذراعين لم تثبت. نعم. نقول شعبة أنه قال لسلمة أنه كان يذكر الذراعين والكفين، فقال له منصور بن المعتمر أتذكر تذكر الذراعين أو ما في أحد ذكر الذراعين غيرك أنت؟ فصار يتشكك مدام ما ذكرهم الرواة الأحاديث الثقات أحد لأنا معناه أنه شك فقال يقتصر على الكفين. لا شك أن الاقتصار على الكفين هو الصحيح. باب تيمم الجنب. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى أولم تسمع قول عمار رضي الله عنه لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجلمت فلم أجد الماء فتمرغت بالسعيد ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيدي على الأرض ضربة فمسح كفيه ثم نفضهما ثم ضرب بشمالي على يميني وبيميني على شمالي على كفيه ووجهي فقال عبد الله أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب تيمم الجنب. قال حدثنا محمد بن العلاء ابو كريم قال ابو معاوية الضرير قال عن الأعمش قال عن شقيق بن سلمة ابو وائل عن عبد الله بن مسعود وابي موسى الأشعري كان مجتمعين. والسند كما ترون كلهم رجال حفاظ أئمة ثقات. السند اللي مرنا هذا كلهم أئمة حفاظ ثقات. يقول أن عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري مجتمعين في مكان فتذاكر التيمم للجنوب. يعني هل هناك فرق عند الصحابة رضي الله عنهم بين التيمم للوضوء والتيمم للجنوب؟ وأن الجنوب لا يكفيه أن يضرب الأرض، ما يكفيه، لازم يغتسل بالماء. إن كان هذا فهمهم يمكن، إن كان ما يفهمون أن الجنوب لا يكفيه التيمم بالتراب، لابد يغتسل بالماء وإلا يبقى. ولكن كونه ما يصلي هذا كلام، هذا لا يقوله أحد ولا يعتقد ولا يفهمه أحد أنه ما يصلي، يجلس ما يصلي. حتى لو كان جنوب ما يصلي لازم يصلي، ما دام العقل موجود فربنا ما يعذر أحد. ما دام عقلك موجود ما يعذر أحد أن يترك الصلاة مطلقا، ما يعذر ربنا أحد ما دام عقله موجود، حتى ولو ما وجد ماء ولا وجد تراب. ولهذا جاء الخلاف في مذهب مالك رحمه الله، ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبه، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأشهب يقضي، والأداء لأحمد يقول الأداء لأشهب، وأصبغ يقضي والأداء لأشهب، ونحن نقول الأداء لأحمد أيضا موافقة لأشهب، أنه يقضي ولا أنه يصلي بدون تيمم ولا ماء، ما عنده ماء ولا عنده تراب يتيمم فيه، يصلي ولا يقضي، خلاص يسمى أداء، لأن الصلاة لا تسقط ما دام العقل موجود، ما تسقط. فأنت تصلي على حسب حالك الإنسان بدون وضوء وبدون تيمم أيضا، لا تراب ولا ماء، ما وجدت ماء ولا تراب تصلي ويسمى أداء. عند مالك يصلي ويقضي، وعند بعضهم يصلي ولا يقضي، وعند بعضهم يصلي وإذا وجد الماء قضى، إلى آخره. الشاهد أن الخلاف موجود، لكن الصحيح أن المسلم إذا لم يجد ماء وهو مجنب، ما وجد ماء وهو جنب، يضرب التراب ويصلي ويتيمم كما أمر الرسول عمار بن ياسر أنه يتيمم ويصلي. والقصة التي يرويها النسائي كلها هذه قد يقال أن فيها كلام، فيها بحث وفيها كلام وفيها مراجعة، لأن شيخ منصور أنكر على بعضهم. فيقول عبد الله بن مسعود، يقول أبو موسى الأشعري لعبد الله بن مسعود أن عمار بن ياسر أجنب هو عمر بن الخطاب، فتمعك في التراب وأتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له يكفيك هكذا، وضرب ضربة واحدة في التراب، واحدة ضرب ضربة واحدة في التراب، ثم مسح وجهه وكفيه فقط إلى هنا. ثم قال ابن مسعود ألم ترى أن عمر لم يقنع بكلام، لم يقنع بكلام أبي موسى الأشعري، لم يقنع بكلام عمار بن ياسر، يعني معناه هل هو حجة إذا ما قنع عمر بكلام؟ عمر قال له لك ما توليت، لكن الجنوب يتيمم والطهارة الصغرى يتيمم، وكل إنسان يريد أن يصلي ولا ما عنده يتيمم، سواء جنوب أو حائض أو أي حائض طهرت ولا عندها ماء تيمم، تيمم وتصلي. الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، الصعيد التراب هذا الماء تصاعد على الأرض طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، لكن إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. عند الإمام أحمد رحمه الله وعند غيرهم بعض العلماء أنك تتيمم على كل ما تصعد من الأرض، حتى فراشك الإنسان إذا كنت مريض وأنت على فراش تتيمم على فراشك، على سريرك، على شرشفك، على ثيابك، تيمم لو على ثيابك الإنسان وصل. لكن عند الإمام أحمد ضربتين، ضربة واحدة لا، ضربة واحدة في حديث عمار لا، لابد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، ولا تعدى الكفين عند الإمام أحمد، الكفين اللي تدفع في السرقة لا تعداها، وضربتين، ضربة واحدة للوجه وضربة للكفين تجعل ليديك الإنسان. هذا مذهب الإمام أحمد، واعتقد كثير من العلماء وافقه على هذا. الشاهد أن عمر أشك فيما روي في هذه القصة، وأشك حتى في رواية عمار، لأن عمار أيضا ممن حضر التيمم حين نزلت آية التيمم، وتيمم الرسول وتيمم الصحابة بكاملهم، وصلى بهم الرسول إمام بالتيمم صلاة الفجر، ولم يغب أحد من أهل الجيش، وعمر موجود وعمار موجود، فهل نسي الناس بهذه السرعة؟ نسي الناس حكم الله تعالى وتقدس، ونسي القرآن الموجود بين يديهم، فإن لم يجتيدوا مان فتيمموا صعيدا طيبا موجود في آيتين وفي سورتين، نسيوا هذا؟ أنا أشك في جميع الأحاديث هذه، والله أعلم، يجوز أن هناك سبب، يجوز أن هناك سبب لا نعلمه نحن. نعم. باب التيمم بالسعيد. قال رحمه الله: أخبرنا سويد بن نس قال حدثنا عبد الله عن عوف عن أبي رجاء قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالسعيد فإنه يكفيك. يقول الإمام النسائي رحمه الله: حدثنا نوع آخر، حدثنا باب التيمم بالصعيد، يعني ما تصاعد على وجه الأرض اضرب يديك فيه مرتين ووجهك وكفيك في أمان الوصل، أدي الصلاة التي جعل الله فرض عليك وتحاسب عنها يوم القيامة. لا يمكن أن تؤخر صلاة عن وقتها لأجل تقول أنا جنب وأنا ما عندي ماء وأنا مريض وأنا شيء، لا تؤخر الصلاة عن وقتها ما دام العقل موجود، لا تؤخر الصلاة فإنك تحاسب على هذا، ما دام عقلك موجود وعندك التراب وعندك الفراش وعندك السجادة وعندك السفنجة وعندك السرير، تيمم وصل ولا تحاسب بعد ذلك، تيمم وصل الوقت اللي حضره، ولا إن شاء الله تطالب بغير هذا، لأنه ما دام العقل موجود لا يمكن أن تؤخر الصلاة. المسلم حتى لو كان مريضا على فراشه لا يمكن أن تؤخر الصلاة، تقول: ما أقدر أتوضأ ولا أقدر أتيمم ولا أقدر أصلي بيدي قائم ولا قاعد ولا مضطجع، ما أقدر. نقول: صل بيديك وأنت مضطجع على ظهرك، ما تقدر، أو بعيونك ونو إنو هذه الصلاة أنها صلاة الظهر، إنو بقلبك، لأن الأعمال بالنيات، فإذا نويت أنك تصلي الظهر ثم أوميت بعينيك لتكبيرة الإحرام حتى لو ما حركت يديك، إنما تيمم إن استطعت أن تتيمم على الفراش اللي أنت عليه حتى لو أنت مضطجع، اضرب بيديك ومسح وجهك ويديك وخلاص يكفي. الشاهد أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل موجود. نعم. يقول النسائي رحمه الله: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عوف بن أبي جميل العرابي قال عن أبي رجاء العطاردي قال: قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم. يقول عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه يقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا معتزلا ما صلى مع الجماعة، فقال: ما لك؟ قال: يا رسول الله، إني جنب ولا ما عندي أغتسل. قال: أضرب الصعيد، الصعيد عندك، أضرب الصعيد بيديك وصلي ولا تترك الصلاة، أضرب الصعيد، هذا ما تصاعد على وجه الأرض أضربه وصل ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. عليك بالصعيد فإنه يكفيك. يقول: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الحديث الآخر: الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. نعم. باب الصلوات بتيمم واحد. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. يقول النسائي رحمه الله: باب الوضوء الصلوات الخمس بوضوء بتيمم واحد. يقول رحمه الله: حدثنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو قلابة قال عن عمرو بن بجدان قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. استنتجوا من هذا أنك إذا صليت الإنسان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تصليها، جائز تصليها بتيمم واحد، لأن الرسول قال: وإن لم يجد الماء 10 سنين. معناه أن الأوقات الخمسة ما وجدت الماء الإنسان تيمم تيمم واحد ويكفيك، ولا ذكر أنك تتيمم وتيمم، هذا مذهب بعض العلماء، لكن الصحيح أن التيمم مبيح لا رافع، مبيح لا رافع. فإذا قلنا أنه مبيح للصلاة مبيح لك تيممتها الإنسان تصلي هذه الفريضة ونوافلها بس، وإذا خرج هذا الوقت خرج بطل تيممك، لازم تتيمم للوقت الذي دخل الجديد، الوقت الجديد اللي دخل تيمم له وتصلي فروضه ونوافله، ثم إذا خرج تيمم أيضا الوقت الذي دخل الجديد ثم تصلي فروضه ونوافله، ثم هكذا الخمس الصلوات كلها. لكن كل وقت له تيمم واحد لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشره وليتق الله، يتق الله يخاف الله وليمسه بشرته. فلو أن الماء أن التراب رافع لا مبيح ما قال فليتق الله ولا خوفه بالله ولا أمره بالتقوى، خلاص صلى الصلوات انتهى خلاص. لكن الرسول لما يقول فليتق الله يجعل التقوى أمامه ويجعل خوف رب العالمين ومراقبة رب العالمين أمامه وليمسه بشرة، فإذا وجد الماء يغتسل، معناه أنه ما ارتفع حدثه وإنما أبيحت له الصلاة فقط، وإلا أنه رافع ومثل الماء يرتفع له. فالجنابة هي هي والطهارة الصغرى هي هي والحيض هو هو، إنما أبيح لنا أن نتيمم ونصلي بس إباحة، لا أنه رافع للحدث، ما هو رافع، إنما هو مبيح لك أن تصلي لأجل لا تؤخر الأوقات. الإنسان الأوقات مفروضة عليك، لكن ما نقول لك أعد، لا نقول لك، لأن الله أباح لك أن تصلي بهذا التيمم، والرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهذا التيمم. والإباحة أحيانا تكون بمنزلة ما بدل عن البدل، لكن هنا لا، ما هي بدلا عن الماء، تيمم ليس بدل عن الماء، فكل وقت له وقته. تيممت للظهر إذا خرج الظهر خلاص، تيممت للعصر إذا خرج العصر خلاص إلى آخره. أما من يقول أنه إذا تيمم للظهر صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها جميعا. معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيبة بن حذير وناس يطلبون قلادة كانت لعائشة نسيتها في منزل نزلته، فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. قال أسيد بن حبيب: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. يقول النسائي رحمه الله: حسابه في من لم يجد ماء ولا تيمم، لا تراب ولا صعيد ولا صلى أيضا، يمكن ما صلى أو أنه صلى على حسب حاله بدون تراب وبدون ماء. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا عن أبي عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها فقدت عقد لها، عقد من أظفار تحطه على رقبتها وتربطه من الخلف، ولكنه دائما ينفلت ويضيع، فضاع هذه المرة وبرك الجمل فوقه، فأرسل الرسول أناس يلتمسونه في الطريق لعلهم يجدونه، فحصل لهم الوقت، وقت من الأوقات يجوز أن يكون المغرب أو العشاء، فصلوا بدون وضوء ولا تيمم، لا وضوء ولا تيمم. فلما أتوا أخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك فسكت حتى نزلت آية التيمم، لكن صلاتهم صحيحة. نعم. فقال أسيد بن حضير لما نزلت آية التيمم: جزاك الله خيرا، والله ما نزل بك بلاء إلا جعل الله الفرج ونزع الكرب عن المسلمين بسببك، ما أكثر بركتكم يا آل أبو بكر، والله ما نزل بك بلاء إلا صار فيه فرج للمسلمين، يعني يصير منفعة ويصير مصلحة للمسلمين. فمن صلى بدون ماء ولا تراب صحيحة صلاته حينئذ، صحيحة صلاته، وإن كان في خلاف، أصبغ يقول يقضي يصلي ويقضي، ومالك يقول يقضي أو لا يقضي، وأما أحمد وأشهب من أكابر أئمة المالكية يقولون يؤدي لا أداء أن يصليها أداء ولا يقضي، حتى لو وجد الماء ما يقضي. صليت الإنسان الوقت اللي عليك، الصلاة اللي عليك صليتها مع تقضيها حتى لو وجدت الماء. لكن لو حضر الماء وأنت الإنسان بالصلاة تصلي، حضر الماء وأنت تصلي سواء بتيمم أو غير تيمم، فإنك تقطع الصلاة لأنها بطلت الصلاة خلاص، بحضور الماء بطلت الصلاة اللي تصليها، سواء تيممت يا الإنسان وصليت بهذا التيمم أو لم تتيمم، فالصلاة بطلت بحضور الماء، حضر الماء اقطع الصلاة وتوضأ وصلي. لأن الرسول يقول فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمس الماء بشرته. نعم اي نعم. ولا تيمم، هذا الترجمة، يقول باب الصلاة بغير وضوء ولا تيمم. فالجماعة اللي أرسلهم الرسول عليه الصلاة والسلام يلتمسون عقد عائشة في غزوة هذه، ذهبوا فحصلت الصلاة أحد إحدى الصلوات، أما المغرب ولا العشاء، فصلوا بدون وضوء ولا تيمم، لأن آية التيمم نزلت ولا يدرون الأرض، ولا يدرون الأرض صلى بها أو يتمم الإنسان بها. آية التيمم ما نزلت إلا بعد ورودهم على الجيش، علموا أن الآية نزلت بعد ذلك، لكن ما أمرهم الرسول بالإعادة، صلوا صلاتهم بدون وضوء وبدون تيمم فصحت الصلاة. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أنبأنا شعبة أن مخارقا أخبرهم عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أصبت، فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتاه فقال نحو ما قال للآخر يعني أصبت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن مخارق قال حدثنا طارق بن شهاب عن طارق بن شهاب ما أدرك الرسول إلا بست سنين، فهل يروي الأحاديث هذا؟ يقول أتى الرسول رجلا ويجوز أن بينه وبين الرسول صحابي، لأنه صحابي يروي عن صحابي، هو صحابي لا شك في هذا، لكن هل هو يروي عن الرسول أو روى عنه؟ هذا لا أشك فيه، لأنه صغير. طارق بن شهاب غريب أبو 7 سنوات في أيام الرسول أو أقل. لا، يقول طارق بن شهاب إنه أتى الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام، أتاه رجلا فقال يا رسول الله إن جاء الوقت، أو قال أجنبت فصليت ولم أتوضى، ما عندي ماء أتوضى ولا تراب، ما تيممت، فقال عصبت. جاء آخر فقال يا رسول الله إنه أجنب فتيمم بالتراب وصلى، قال عصبت، يعني هذا أصاب وهذا أصاب، هذا فعل ما أمر به وهو أنه لم يجد ماء ولا عمل التراب فصلى صار أذى، وهذا اجتهد فتيمم لما لم يكن عنده تراب، اجتهد فتيمم فصلى، قال هذا أصب، وقال لهذا أصبت. نعم. حتى ما صلى. يقول طارق أنه أتى الرسول الأول، أتى الرسول وهو لم يصلي، وقال يا رسول الله أنه أجنب ولم يصلي، يعني إلى الآن يغتسل ويصلي، قال أصبت. والثاني قتاه قال أنه تيمم فصلى، قال أصبت. والصحيح أنهم رجلين لا رجل واحد. الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه رجلان اثنان لم يصليا واثنان صليا، لا هو لأنه إلا إنسان، القصة تكررت الله أعلم. كتاب المياه. قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال رحمه الله أخبرنا سويد بن نس قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغترسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها فذكرت ذلك له فقال إن الماء لا ينجس شيء. يقول النسائي رحمه الله كتاب المياه، وسيأتينا بأحاديث التي مرت في كتاب الطهارة، غالب أحاديث المياه هنا غالبها مرتنا وتكلمنا عليها في كتاب الطهارة، ولكن يكررها لأمر بسيط وهو أنه هنا سبب صغير إذن يأتي به رحمه الله. يقول باب المياه، كتاب المياه، حدثنا قال الله عز وجل وننزل من السماء ماء ليطهركم به، وقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. قال أخبرنا سويد بن نصر الماء الطهور هو الذي وجد على خلقته، خلقته اللي خلقه الله بها لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، وجد على خلقه، فهذا طهور مطهر. الماء الطهور هو الذي وجد على خلقته، موجود في بئر أو في شيء موجود على خلقته اللي خلقه الله بها، هذا الطهور، طهور يطهرك الإنسان، يطهرك ويطهر غيرك. نعم. يقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان الثوري قال عن سماك بن حرب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة. يقول ابن عباس أن بعض أزواج النبي وهي ميمونة اغتسلت في جنابة عن جنابة في ماء ولكن رشاش الماء هذا ينزل في الإناء. وسبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا توضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. هنا تقول إنها تروشت واغتسلت من جنابة ورشاش الماء اللي اغتسلت منه هو يقع في الطشف التي تغسل منه. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وتوضأ من فضلها من فضل ميمونة رضي الله عنها. فقالت ميمونة يا رسول الله أنها كانت كنب واغتسلت من هذا الماء. قال إن الماء لا ينجس الماء لا ينجس أو قال إن الماء لا يجنب الماء لا ينجسه شيء قال إن الماء لا ينجسه شيء وفي رواية الماء لا يجنب وفي رواية الماء لا ينجس يعني إن هذا الحديث نسخ الحديث الأول وهو لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. هذا الحديث نسخه نسخ حديث الحديث اللي مر معنا. باب ذكر بئر بضاعة. قال رحمه الله أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن كعب القرذي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرأ فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. يقول النسائي رحمه الله باب ذكر بئر بضاعة. يقول حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا الوليد بن كثير قال عن محمد بن كعب القرظي وهذا من سلم من القتل في لما قتل الرسول بني قريظة وجدوه لا ما أنبت فترك هو وغيره من الشباب ترك اللي ما أنبت الشعر اللي حول القبل ما أنبت يتركونه. فهذا من ترك وأسلم وحسن إسلامه وصار يروي الأحاديث والتفاسير عن ابن عباس وغيره من الصحابة حسن إسلامه رضي الله هو وغيره من الشباب الذين تركوا وسلموا من القتل. يقول محمد بن كعب القرظي حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول أبو سعيد يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة ويطرح فيها الكلاب أو لحوم الكلاب ويطرح فيها آثار الحيض إذا جاءت المرة انتهت من الحيض وتأخذ الحفائض وترميها في هذا البئر أنا توضأ منه. قال إن الماء لا ينجسه شيء الماء لا ينجسه شيء مدام البئر هذا ماء كثير فلا ينجسه شيء يطرح فيه ما يطرح من النجاسات ما ينجسه شيء ما. قال رحمه الله أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وكان من العابدين عن مطرف بن طريف عن خالد بن أبي نوف عن سليط عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن فقال الماء لا ينجسه شيء. يقول الإمام النسائي رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يقول كان من العابدين. يقول أثنى عليه النسائي أنه كان من العابدين قال عن مطرف بن طريف قال حدثنا خالد بن أبي نوف قال عن سليط نعم عن ابن أبي سعيد الخدري عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ من بئر بضاعة وبئر بضاعة يلقى فيها النتن والحيض والأشياء والعفونة كلها تلقى فيها. فقال يا رسول الله تتوضأ من بئر بضاعة ويلقى فيها كل النجاسات. قال الماء لا ينجسه شيء الماء لا ينجسه شيء. ولم يقدر قدر عليه الصلاة والسلام ما قدر قدر إلا في حديث القلتين اللي سيأتي. قال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وأما هنا فقال الماء لا ينجسه شيء مطلقا الماء لا ينجسه شيء. باب التوقيت في الإناء. قال رحمه الله أخبرنا الحسين بن حريش المروزي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوب من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. يقول النسائي رحمه الله باب تحديد الماء الذي لا يحمل الخبث. يقول حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا الوليد بن كثير قال عن محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوب. قال سئل ابن عمر رضي الله عنه يقول سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الماء وما ينوبه من السباع. الماء يكون في الصحراء في البر غدران من السيل تبقى أو براك مثل براك زبيدة اللي سوت في طريق الحج من بغداد إلى مكة سوت براك يأتي الوادي ثم يصل في هذه البركة ثم بركة معها أخرى وتمتلي هذه تبقى سنين طويلة يشرب الأعراب ويشرب الحجاج وتشرب الوحوش والحيوانات من هذه البراك الذي سوتها زبيدة رضي الله عنها من بغداد إلى مكة. الشاهد هل هذه المياه هذه اللي توجد في البر والصحاري هل تنجس إذا جاء شيء من النجس؟ قال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. يقول سفيان بن عيينة القلتين عن القلة عن قربتين من قرب مكة التي يروون لها كانوا الناس من قلال حجر قلة من قلال حجر وهي تساوي قربتين القلة تساوي قربتين يعني عن خمس قرب القربتين القلتين عن قربتين ونص وهذه قربتين يعني خمس قرب مسافة خمس قرب مما الذي كانوا يرون في السقاية لأهل مكة على ظهورهم بالقرب الكبيرة هذه ما هي قربة صغيرة القربة يجوز أن تكون جلد بقرة ويجوز أن تكون جلد طلي كبير. نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموا. فلما فرغ ذهب دلو مما فصبه عليه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عربيا بال في المسجد فأتوه الناس فقال الرسول لا تجرموه اتركوه حتى ينتهي. ثم بعد ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بسجل من ماء دلو من ماء فصب عليه. معنى هذا أن النجاسة إذا ورد عليها الماء من فوق أنه يطهرها. النجاسة إذا لاقاها الماء صب وقع عليها من فوق يطهرها. وإذا وقعت النجاسة في الماء ولاقاها الماء صار تحت الماء فإنها تنجسه. الشاهد أن البول هذا صب الرسول عليه الصلاة والسلام دلوا من ماء فذهب فيه. ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام تراب كله تراب فإذا صب الماء عليه شرب البول وشرب الماء صار طاهر لأنه لاقاها لأنه لا الماء صب عليها فهي لاقته فطهرها. فإذا لاقاها الماء فإنها تنجسه حينئذ. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن عمرو بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بولي دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الواحد قال عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو علامة الشام قال حدثنا عمرو بن الوليد قال عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله العمري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا بال في المسجد جاء وبال بالمسجد في ناحية من نواحي المسجد والمسجد تراب. ثم فأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يضربوه أو ينحوه أو قال تركوه لما ينتهي. إذا انتهى بعدين إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا فيه الحكمة والدليل والأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام على من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أن ييسروا ولا يعسروا. تؤثر الإنسان ولا تعسر. أنت تأمر بالمعروف لكن لا تأتي الناس بعم، أنت اللي فيك وأنت اللي فيك وأنت الجاهل الكافر المنافق هذا ما أقبل منك. يقول ما أزعلت، يقول ابن عباس ما أزعلت إنسانا وقبل منك، ما أزعلته وأغضبته فقبل منك. لابد تأتيه بلطف الإنسان، أنت يا أخي من المسلمين وأنت لله الحمد قدوة وأنت من الصالحين وأنت ترى أن رسولك يجب الاقتداء به، الرسول قال كذا وقال كذا وقال، جزاك الله خير، أنت جزاك الله خير، لا تفعل هذا أو افعل كذا ولا تفعل كذا. يأمر أمرتم مبشرين ولم تمروا مبشرين، والأمر المعروف يجب أن يتصل بست خصال، أن يكون عليما فيما يأمر به، عليما فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. فإذا فقدت الستة فقد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وصار ضررا على صاحبه وعلى الناس، صار الآمر بالمعروف ضررا عليه وعلى الناس. لابد من الرفق، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، هذا توجيه لجميع من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أن يأتوا الناس بالرفق ويأتوا الناس بالأناد ويأتوا الناس باللطف، ويكلموا الناس باللطف والرقة، ويعلموا الناس بمحاسن الإسلام، وأن هذا ليس من سنة الرسول يا أخي، وأن السنة كذا وكذا، وأنت من أهل العلم وأنت من طلبة العلم أو أنت من الصالحين أو أنت من كذا وكذا أو أنت من عائلة محترمة أو أنت كذا، يثني عليه ويمدحه لأجل يقبل منك الإنسان. يقول ابن عباس ما أغضبت أحدا فقبل منك، ما أغضبت أحدا فقبل منك. إنسان تسبه وتجد تقول أنت وأنت وأنت تبيه يقبل منك، هو معقول هذا؟ ما يقبل، ما يقول الناس ما قبلوا أوامر رب العالمين حتى يقبلوا كلام الناس، أمر رب العالمين يرد على الناس أوامر ما قبلها الناس، فكيف بأمر الناس؟ وأمر الرسول ما قبلوا فكيف بأمر الناس؟ فالشاهد يسروا ولا تعسروا. ولما انتهى أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا فلان أو يا أعرابي أو كذا، المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لكذا وكذا. فقال بأبي هو وأمي، لم ينهرني ولم ينهرني ولم يتكلمني ولم يقل، فقال كلاما هذا الشيء اللي أمره الرسول به أو تكلم به معه أو شيء صار سببا لإسلامه فيما بعد، صار سببا لإسلامه فيما بعد. فلو نهر أو جزع ما عاد يأتي المسجد مرة واحدة ولا يسلم ولا يأتي الناس. فالشاهد أن الرسول تكلم معه بكلام لطيف رقيق حتى أن الأعراب لان قلبه، وبعد ذلك يقال أنه أسلم. النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. قال رحمه الله أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن عمرو وهو ابن الحارث عن بكير أن السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. يقول النسائي رحمه الله النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وأنت جنب الإنسان، كما سيأتي البول فيه أيضا ما ينباح لك ولا يجوز لك أن تبول في الماء الدائم ثم تتبضى منها وتغتسل منه. يقول النسائي حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال عن عمرو بن الحارث قال حدثنا بكير قال يقول حدثه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل الماء الإنسان بالماء الدائم وهو جنوب، تغتسل فيه بوسطه، يعني تغتسل بوسط الماء هذا وتجعل هو طهورك الإنسان، تطب بوسط القدر أو بوسط الطش أو بوسط هذا، ثم تروش وآثار جسدك الإنسان وجلدك تطيح في الماء. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، الدائم حتى لو لم يكن محجور، لو ما كان محجور حتى لو هو في بركة ولا في شيء، لا تغتسل من هذا الدائم الماء الدائم ثم تذهب يغتسل يتوضأ منه غيرك، أو لا تغتسل، تغتسل بالماء الدائم ثم تتوضأ منه، يعني لأنه نزع جنابة الشخص هذا وصار مستعمل فلا يستعمل بعبادة أخرى، لا يمكن يستعمل هذا الماء الدائم الذي توضأ اغتسل فيه الإنسان، لا يمكن أن يرفع حدث آخر. الوضوء بماء البحر. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن أبي سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. يقول النسائي رحمه الله الوضوء بماء البحر. العرب تشككوا لأنه مالح شديد الملوحة وظنوا أنه ما يطهر للوضوء وللصلاة، ظنوا أنه ما يطهر لأنه شديد الملوحة، ملوحة قوة شديدة شديد الملوحة. فأتى الرسول يقول النسائي حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس قال عن صفوان بن سليم قال حدثنا سعيد بن أبي سلمة قال عن المغيرة بن أبي ابن أبي بردة وكان من بني عبد الدار قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله نحن نركب السفن ومعنا الماء القليل نجعله للشرب فقط، لكن لن نتوضأ بالبحر، حنا راكبين البحر الحين ولا معنا إلا قليل نشربه، وإن توضأنا عطشنا. قال البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. زاد السائل مسألة لم يسأل عنها، الرسول عليه الصلاة والسلام بعث مبشر للناس ومعلما للناس، فقال له لما جهل أن البحر ما يتوضأ به ربما يجهل أيضا السمك إذا مات وأنه لا يأكلونه، فأخبره أن الماء هو الطهور ميت الطهور ماؤه الحل ميتته. والسؤال هنا لو وجدنا حوت حيا وقطعنا منه وصلة هل نأكلها؟ تقول لا، لأن الرسول يقول الحل ميتته مو الحل حيه، الحي ما أبينا من حي، عندنا حديد ما أبينا من حي فهو كميتته سواء حيوان البر أو حيوان البحر، ما قطعت من حي وقطعته وانفصل عنه فهو ميته، هذا اللي قطعته الإنسان ميته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحل ميتته، وقال في حيوانات البحر البر قال ما أبينا من حي فهو كميتته، يصير ميتة اللي تأخذه من حي يصير ميتة سواء في البحر أو في البر. ويقول وقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحل ميتته تبين لنا أن ما قطعناه من السمك وهو حي أنه ميتة، سواء حيوان البر أو حيوان البحر، ما قطعته من حي الإنسان وانفصل عنه فهو ميتة حرام ولا يجوز. لكن سمك البحر طاهر، قطعت منه وصلة هذه الوصلة طاهرة لكن حرام ما تأكلها، وما قطعته من حيوان البر فهو نجس وحرام أيضا. حيوانات البر ما قطعته منها فهو ميتة ونجس لا يمكن أن تأكله وحرام عليك، وإن مسك دمه نجسك نجس وحرام. وأما البحر فما قطعته منه هو حي فهو طاهر، اللحمة اللي قطعته من السمكة طاهرة لكن حرام لا يجوز أن تأكلها لأن الرسول ما أباحها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ما قال الحل حيوانه الحل حيه، قال الحل ميتته. والحديث عام من ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي سواء بحر أو بر فهو كميتته، حيوان البر وحيوان البحر سواء، ما أبين ما قطع من هذا السمك أو من هذا الحيوان البري ما قطع منه وهو حي وانفصل فهو ميتة، لا يحل على جميع أمة محمد لا يحل أن يأكلوه. الفارق بين حيوانات البر وحيوانات وسمك البحر أن ما قطع من السمك وهو حي طاهر لكن حرام، وما قطع من حيوانات البر فهو طاهر فهو نجس وحرام أيضا، هذا الفارق بينهما. والأحاديث ظاهرة بينة ظاهرة وواضحة، ما أبين من حي فهو كميتته سواء كان بر أو بحر. ويقول البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.